يا راديو للماضي سحره ومذاقه. أيام زمان. أيها السادة، هذه هي صورة من حياة القاهرة سنة 1910، كتبها أحمد محمد يوسف. أيام زمان، برنامج يقدمه سعد لبيب. شرابات وفانيلات والدليل معانا العالم على الممتاز. تاخد العالم يا حاج مصطفى. يا عم ابعد عني، انت ما فيش قصادك غيري. على الممتاز ست صفحات، ست صفحات مره واحده. اما شوف كمان ادي صوره الزعيم محمد بيه فريد، ولي صوره الشيخ جاويش، ولي الشيخ سلام حجاز. اه والله، ليه يا ترى؟ ما هو لا العدد بتاع السنه الجديده، كل سنه وانت طيب، وعشان كده الجورنال جايب اخبار السنه اللي فاتت كلها سنه 1910. لا يا شيخ، طب هات واحد. خد التعريفه يا عم. متشكر يا حاج. معانا المحروسه على الممتاز، اخبار السنه الجديده التعريفه يا جدع. اما اشوف حد يستقرالنا الجورنال بتاع السنه دي عشان نفتكر الاخبار والحوادث المهمه، يمكن يكون الواحد نسى حاجه منها. بس فتحي فتحي افندي. الدهل يا عم الحاج. يا عم ما تشرف شويه، نشرب فنجان قهوه، ولا احنا مش قد المقام؟ العفو يا عم الحاج، انا محسوبك، يلزم خدمه. بس تستقرارنا الجورنال بتاع النهارده عشان مهم شويه. خد، انا اشتريته مخصوص. ده العدد الممتاز بتاع كل سنه. ياه، ده مليان قوي. مش بقولك ده عايز له يومين عشان واحد يقراه كويس. ما هو مش لازم تقراه بالتفصيل، تعرف الخبر وتقول لي عليه باختصار عشان افتكره او افهمه. برضه فكره. تعالى يا واد عبدو، هات لنا كنكه قهوه وفنجانين بيشه عشان تروق دمك يا سي فتحي. ربنا يروق دمك يا حاج. شوف يا سيدي. اتفضل. انا ملاحظ ان الجورنال مش جايب الحوادث والاخبار حسب التواريخ بتاعتها. امال جايبها ازاي؟ جايبها حسب اهميتها، يعني في حاجات حصلت في اخر السنه جايبها قبل حاجات حصلت في اول السنه. زي بعضه اهو، نعرفه خلاص. القهوه يا حاج مصطفى. حطها هنا. اشرب يا سي فتحي. متشكر قوي يا حاج. قول يا سيدي وسمعنا كلامك الحلو. عندك في اول صفحه جايبين الحوادث السياسيه، وابتدوها بحكايه المؤتمر اللي عمله محمد بيه فريد في اوروبا. والمؤتمر ده كان له قصه عجيبه. ازاي بقى؟ كان المفروض ان المؤتمر ده يتعمل في باريس، واستعد له محمد بيه فريد وانصاره الموجودين في فرنسا استعداد كبير قوي، وكان هيحضره مندوبين من فرنسا والمانيا والمجر وروسيا، حتى انجلترا حضر منها مندوبين. وقبل ما ينعقد المؤتمر زار محمد فريد واحد من طرف رئيس وزراء فرنسا. اهلا مسيو تيسي، دي فرصه كويسه اني اشوفك. فريد بيه، انا في الحقيقه جاي لمهمه كلفني بيها مسيو بيريان رئيس الوزارة. اتفضل قول اللي انت عايزه يا مسيو تيسي. ممكن نعرف فريد بيه اسباب هذا المؤتمر؟ ما خبيش عليك يا مسيو تيسي ان المقصود من المؤتمر الوطني ده اننا نعرف ابناء العالم احوال مصر واللي بيحصل فيها. بس ده مش لازم لمؤتمرات كبيرة بالشكل ده. ازاي مش لازم؟ ده لازم جدا، خصوصا وان الانجليز شوهوا الحقائق وادعوا ادعاءات كاذبة على بلادنا، فواجبنا اننا نكشف امرهم. بس لازم يعرف فريد بيه ان دي مسائل سياسية. طبعا، والقصد الأساسي منها إننا نطالب باستقلال مصر وجلاء الإنجليز عن أراضيها. استقلال وجلاء كمان؟ لا لا يا فريد بي، ده كتير. إزاي كتير؟ انتوا بتعترضوا على اننا نبقى احرار في بلادنا؟ ما تنساش فريد بي ان في اتفاق ودي بين حكومتنا وحكومة الانجليز من سنة 1904، تعهدت في حكومتنا انها ما طلبهاش بشيء من هذا القبيل. وايه دخل حكومتكم في مسائلنا؟ السماح بعاد المؤتمر يعتبر منافي لروح الاتفاق الودي. تقصد ايه يا ميسيو تيسيه بالكلام ده؟ اقصد ان الحكومة قررت منع المؤتمر. بقى دي الحرية اللي بتزعموا انكم بتقدسوها؟ بقى دي كرامة الشعوب اللي بتحرصوا عليها؟ فريد بي مش يزعل كتير، دي اوامر ميسيو بيريان رئيس الوزارة. وبالشكل ده تقرر منع مؤتمر باريس. الله ينكد عليهم البعد. لكن ده احنا سمعنا ان المؤتمر اتعمل في اوروبا برضو. ايوة اتعمل في مدينة بروكسل في سبتمبر اللي فات، وحضروا عدد كبير من رجال السياسة والأدب والصحافة في أوروبا، وخطف فيه ناس كتير، وكانت أهم خطبة خطبة مستر ويلفريد بلينت الإنجليزي، لأنه كشف الستار عن سياسة الإنجليز، ومع أنه إنجليزي إلا أنه كان بيكره سياسة حكومته. مش مكتوب حاجة من كلامه؟ مكتوب طبعا، من ضمن كلامه اللي قاله وهو بيحذر المصريين من الإنجليز: احذروا منا، فإننا لا نريد لكم شيئا من الخير. لن تنالوا منا الدستور ولا حرية الصحافة ولا حرية التعليم ولا الحرية الشخصية. لم يبق لكم عذر إذا أنتم انخدعتم في نياتنا بعد أن وضح الأمر فيها وضوحا تاما. اثبتوا لنا أن احتلالنا لبلادكم مصدر تعب لنا ينمو دائما، ومصدر خطر عظيم إذا شبت الحرب. اقنعونا بذلك، إذ في اليوم الذي يفهم فيه ذهن جمهورنا الثقيل أن الفائدة من احتلال بلادكم لا توازي المتاعب والأخطار التي يسببها لنا، نرى أنكم محقون ونترك بلادكم. وثقوا بأننا لن نترك بلادكم قبل ذلك بلحظة واحدة. وانتهى المؤتمر بعد ما اتخذ قرارات مهمة لخدمة القضية المصرية. الله يخليه فريد بيه، راجل ولا كل الرجالة. كفاية انه خلى العالم كله عرف قضية مصر زي ما بنعرفها احنا تمام. اهو ده الراجل اللي ينفع مصر صحيح، لو كان يبقى وزير. ان كان على الوزارة كان زمانه بقى وزير من زمان. طيب وما عملش وزير ليه؟ لان الوزارة لما تعرضت عليه رفضها. لكن ليه صحيح؟ اقول لك يا حاج، بعد ما انتهى المؤتمر اللي عمله فريد بيه رجع باريس وقابل واحد كان جاي له مخصوص من لندن. في الواقع انا جاي لك في مهمة عظيمة فريد بيه، وارجو انك توافق عليه. عندك مانع؟ أظن الأفضل يا مستر إنك تقول لي إيه المهمة أولا عشان أقدر أقول لك رأيي. معقول معقول فريد بيه، بقى إحنا عارفين قد إيه أنت ضحيت بأملاكك، وعشان كده عايزين نعوضها لك. بس أنا مش فاهم إيه السر في اهتمامكم بأمري. السر بسيط جدا، وهو إننا عايزين نستفيد بقدرتك. تستفيدوا بيا؟ في إيه يعني؟ يعني نعينك وزير، وزير في وزارة محمد سعيد باشا، وهو حيوافق طبعا. وهل من المعقول ان اشترك في حكم البلاد في ظل الاحتلال وانا بقاوم الاحتلال؟ مش مهم كل ده، في سبيل رجوع ثروتك يهون كل شيء. اسمع يا مستر، ضياع ثروتي عمره ما هيأثر على مبادئي، وانا ارفض اي مركز في الحكومة طالما ان الانجليز في مصر. بس دي فرصة ما تتعوضش. تقدروا تعرضوا خدمتكم دي على اي حد من تجار السياسة، انما انا مصري قبل كل شيء. بس انت فاهم ان معنى الرفض دي ايه؟ فاهم فاهم ان عدم قبول الوزارة من ايد الانجليز يبقى معناه دخول السجن. مع السلامة يا مستر. هو عارف انه كان حيتحبس صحيح. امال انت نسيت قضية كتاب وطنيتي؟ مش كتاب الشيخ الغياتي؟ مظبوط، الكتاب ده كان فريد بيه والشيخ جويش كتبوا له مقدمة قبل ما ينطبع بحوالي 3 اشهر. فلما صدر الكتاب عمل ضجة كبيرة جدا، واعتبروا فريد بيه والشيخ جاويش مشتركين في تأليف الكتاب. لكن انت بتقول انهم كتب المقدمة بس؟ ده اكتر من كده. لما كتبوا المقدمة ما كانش الشيخ الغياتي خلص من كتابه، وما اطلعوش على اللي كان كتبه، وكانت كلمة فريد بيه عبارة عن مقال عام عن تأثير الشعر في تربية الأمم. طيب بسيطة. انت بتقول بسيطة، لكن الحكومة اعتبرتها مهمة كبيرة ووجهت له التهمة هو كمان، واعتبروا كلمته تحريض مباشر ضد السلطات الحاكمة. ليه بس؟ فيها ايه دي يستحق كل ده؟ من ضمن اللي قاله في كلمته: فعلى حضرات الشعراء أن يقلعوا عن عادة وضع قصائد المديح في أيام معلومة ومواسم معدودة، وأن يستعملوا هذه المواهب الربانية العالية في خدمة الأمة وتربيتها، بدل أن يصرفوها في خدمة الأغنياء وتملق الأمراء والتقرب من الوزراء. فالحكام زائلون والأمة باقية، والسلام على من سمع ووعى ووفق لخدمة بلاده وسعى. يا سلام يا سلام على الكلام اللي كله إيمان وطنية. وبالإضافة للكلام الوطني ده، فالديوان نفسه كله وطنية صادقة، وأنا منساش أبدا قصيدة وطنية فيه بيقول الشيخ الغياتي فيها: أيها الشعب أفق ولا الظلام، ولاح النور للمستبصر، فدع النوم وقف مستخبرا، هل لمصر في الورى من خبر؟ فانهض اليوم ولا ترقب غدا، وادفع الشر بسيف الحذر، إنما الآلام آمال، وفي قدرة الشعب مدار القدر. يا سلام يا سلام، بقى ده كلام بيتحكموا عليه عالم. عايزينهم يقولوا ايه همال؟ عايزينهم يسبحوا بحمدهم. الله ينتقم منهم البعد ده وينصرك يا فريد على مين يا عديد. أنا السجاير، سجاير لف يد، سجاير مكنة. تعال بتاع السجاير. اشرب مكنة ولا لف يا حاج؟ هات لف، سجاير المكنة ما تعجبنيش. هات أربع سجاير لف يا ابني. خد خد التعريف أهو. ولا يا حاج. لا مؤاخذة يا فتحة فندي، إحنا دوشناك شوية. بالعكس يا حاج، دي فرصة كويسة خالص الواحد يقدر يفتكر فيها اللي فات. وتفتكر يا فتحة فندي انهم يقدروا يحاكموا فريد بيه؟ ما يقدروش ليه؟ ده انا بيتهيالي انهم حاكموا الغياتي وجاويش مخصوص عشان ما يسيبوش فريد بيه، ويبقى معنى كده انه لازم هياخد حكم. الله ينتقم منهم البعد ده، انا عارف ايه قصدهم من كده. يا سلام يا حاج، انت ما تعرفش انهم متضايقين من نشاطه الوطني؟ ده واقف لهم زي السبع. انت نسيت انه السبب في تعطيل كتير من مشروعاتهم الاستعماريه، زي حكاية مد امتياز قناة السويس 40 سنة مثلا. انت واخد بالك؟ الحمد لله اللي ما تمش. ما كان حيتم خلاص لولا ان فريد بيه كشف الموضوع ونبه الناس اليه لكان مشي، وده كان السبب في تحويل المشروع للجمعية العمومية بعد ما كانوا حينفذوا سكيتي. ومن ساعة ما تحول المشروع للجمعية العمومية حاول الخديوي والحكومة انهم يلعبوا بدلهم، لكن اللجنة اللي تشكلت لدراسته فحصته كويس، وكانت النتيجة زي ما سمعت انهم كتبوا تقرير ضده. فلما اتعرض التقرير على الجمعية العمومية في جلسة 7 ابريل اللي فات حصل ايه؟ رفضوا جميع الاعضاء ما عدا الوزراء، وبالشكل ده اتوقف مد امتياز قناة السويس عقبال ما نستولي عليها كلها ولا حدش يشاركنا فيها. مسيرها تحصل، بس ركك تتطهر البلد من الخاينين وانت تسمع العجب. قول يا رب يا رب. والله يا حاج، الواحد لما بيفتكر البلاوي اللي بتحصل في البلد دي بيتقطع قلبه، وما بيهونش علينا إلا وجود الناس المخلصين اللي زي فريد بيه. صبرك بالله، بكرة تبقى البلد كلها زي فريد بيه. تأكد يا حاج إن البلد حيتحقق أملها يوم ما ينتشر التعليم. يا ريت يبقى الرجالة كلهم متعلمين. رجالة وبس، والستات كمان يتعلموا. أصل الستات ملهمش في السياسة. بكرة يبقى لهم، ويوم الست ما تتعلم هتفيد بلدها زي الراجل بالظبط. في الحقيقة أنا شايف ناس كتير مش مرتاحين لحكاية تعليم البنات. آه، أنت فكرتني بحكاية حصلت في أول السنة اللي فاتت. يا سيدي، اختلفت زوجة مع زوجها عشان هي عايزة تحضر محاضرة في الجامعة وهو مش راضي. جرية سميرة، انت ما وراكيش حاجة غير محاضرات الجامعة ولا ايه؟ هو انا كل ما اروح محاضرة تعمل لي الموشح ده؟ اصلي مش شايف فيها اي فايدة ست. لكن انا شايفة انها مفيدة ليا والاولادي. ومحاضرة مين بقى دي يا ست النهاردة؟ محاضرة للأستاذة لوكوفرير. هتقولها في الجامعة المصرية برضو؟ اي. بس انت حضرت لها محاضرات قبل كده؟ ما هو المفروض انها هتلقي 20 محاضرة عن المرأة الحديثة، ما فضلش منهم غير ستة. خلاص يا ستي، بناقص محاضرة. ازاي بس؟ دي محاضرة النهاردة اهم منهم كلهم، لانها عن تعليم وتهذيب البنت. اتفضل يا ست، ما فضلش غير تشاركونا في الدواوين كمان. كل آت قريب، ومفيش حد احسن من حد. اسمع بقى، لما اقرا لك جزء من المحاضرة الاخيرة اللي قالتها الست دي. اتفضلي يا ست. امن الرجال في مختلف ادوار التاريخ بأن دور المرأة ليس قاصرا على ما تقوم به داخل المنزل، بل هو أكثر اتساعا وأعم أثرا، فهي أم لأبطال يحمون بلادهم ويزودون عنها، وهي التي تبث فيهم روح الحرية والكرامة. وكيف يتأتى لها ذلك وهي سجينة جدران أربعة؟ فكان لذاما أن يحطم ذلك الحائل بينها وبين الحياة، وقد كان. وانطلق ذلك المارد الصغير وقف على قدميه وأثبت وجوده في سنوات معدودات. وستمضي المرأة قدما في عزيمة راسخة حتى يؤمن العالم بأسره بأن المرأة جديرة بالحياة التي كان يحتكرها الرجال وحدهم. يا سلام يا سمسم، مفيش كده أبدا. شفت بقى يا حاج كلام الأستاذ معقول إزاي؟ على رأيك الدنيا بتتقدم وزينا زي غيرنا. كمان كمان شقة ودورة مرش سميات وبيض وجبنة فانيلات وشربات. وعندك كمان يا حاج في الصفحة الثالثة جايبين أخبار الطيران. صبرك شوية بقى لما نستريح. تعال جدع انت بتاع السميد. سميد وبيض وجبنة. حط سميدتين هنا. عايز معهم بيض ولا جبنة؟ بيض ايه وجبنة ايه؟ حط شوية دق. ايوة كده، خد القرش اهو. عملت طيب؟ الواحد نفسه مصدودة. كل كل هات كوز مية يا جدع. قادر كوز مية للحاج مصطفى. ده انت ربنا بعتك ليا النهارده يا فتح فانا. العفو يا حاج، اهو الواحد يفتكر اللي فات. عقبال كل سنه ان شاء الله. المايه يا حاج. هات يا ابني اشرب. يا فتحي. لا متشكر. الحمد لله هنيا، هناكم الله. عقبال ما نشرب من زمزم جميعا. ايوه يا سيدي اتفضل. احنا كنا هنقرا في ايه دلوقتي؟ كنت هتقرا الحته بتاعت الطيران. اه، في فبراير اللي فات اتعمل في مصر اول اسبوع للطيران. انا فاكره كويس. يا ترى حضرت الاستعراض اللي اتعمل؟ لا ما حضرتوش، انما سمعت عنه. انا بقى حضرته وشفت كل حاجه. زي ما انت فاكر كده، ابتدى الاحتفال باعلانات انتشرت في الجرايد عن استعراض للطيران هيتعمل في صحراء هليوبوليس، وطبعا كل الناس كانوا مهتمين بيه وبيتمنوا يشوفوه. ده صحيح، وانا اولهم. بس النصيب لما يا سيدي بقى مصلحه السكه الحديد شافت ان الزحام هيبقى شديد، زودوا عدد القطارات اللي بتقوم من كوبري الليمون عشان يوصلوا المتفرجين كلهم. ومع ذلك كان الناس فوق بعضهم من شده الزحام. وكانوا مستعجلين على ايه ما دام الاستعراض قعد جمعه بحال؟ ما هو الزحمه بقت تزيد يوم عن يوم. القصد لما دخلنا صحراء هليوبوليس لقيناهم عاملين سور خشب حوالين ميدان كبير قوي وسط البيوت. طبعا لا ابدا، بعيد عن البيوت خالص. وكانوا حاطين دكك وكراسي حوالين السور ده. وبعد ما تلمت الناس بشويه حضر شفيق باشا. شفيق باشا حضر. شفيق باشا حضر. شفيق باشا حضر. شفيق باشا حضر. شفيق باشا حضر. شفيق باشا حضر. Thank you. دلوقتي يبدأ الاستعراض. فينا طيارة، فينا طيارة، فينا طيارة، فينا طيارة. شايف طيارة أبو جناحين؟ أهي دي اللي هتطير دلوقتي. أهو الخواجة اللي هيطير بيها دخل جواها. أهي المروحة بتاعتها ابتدت تدور. أما عجيبة، أما عجيبة والله. شوف عيني على الأرض إزاي؟ ده شغل عفاريت ده ولا إيه؟ البني آدمين بقوا زي الحدادي والغلبان. فاضل إيه بقى؟ وطي دماغك شوية، لأحسن الطيارة عمالة بتلف حوالينا، ترجع تخبطنا في دماغنا. لا لا لا، شايف يا اسطى؟ الطيارة ولعت. الطيارة اتحرقت يا خبر اسود، ده الطيارة هتقع علينا. خسارة زمان الطيار اتحرق ولا اتعور. مسكين، انا عارف ايه اللي غصبه على كده. شايف شايف، ده الطيار نط اهو وما جرالوش حاجة. الحمد لله يا سيف، وفي 60 داهية الطيارة. وتو ما خلص الاستعراض رجعت، انما ايه مدغدغ من تعب الزحمه. لا، من تعب المشي. وايه اللي مشاك؟ والله حاولت اركب انا وشله معايا، ما عرفناش ابدا، وعنها وخدناها كعابي لحد هنا. لما روحت بيتي في نص الليل زي القتيل. ودي فرجه ايه المتعبه دي؟ حقيقي متعبه، انما ما تتنسيش ابدا. على رايك ذكريات. ادي يا سيدي حكايه الطيران. في الحقيقه اللي انا بستعجب له ازاي بيخلوا الحديد بيطير. ما هو ده الفن يا حاج، وكل واحد شاطر في صنعته. يعني بتستعجب للحديد اللي بيطير، وما بتستعجبش للسينماتوغراف ليه؟ ولا السينماتوغراف اللي بيحكوا عليها دول؟ بيقولوا ان الواحد بيشوف الناس بيركبوا مراكب وقطنبلات وبيحاربوا وبيتعوروا ومش عارف ايه. بالظبط. انت ما شفتش السينماتوغراف ابدا؟ شفتها في اول ما جت مصر، وكانت بتجيب صور اثار وحيوانات وطيور وبس. الصور هي هي، بس بدل ما كانت لاثار وحيوانات زي ما بتقول، جابوا مشخصاتيه خلوهم يشخصوا روايه وصوروه. ده بيقولوا زي ما يكونوا حقيقي مش تسخيص. ما هي دي الشطاره، وناس كتير بيفتكروا ان اللي بيشوفوه حقيقي من كتر ما هو مسبوه. عجيبه قوي. ده انا يا حاج فاكر في مرة رحت اتفرج على اول فيلم طويل جه مصر، وكان اسمه يا سيدي نهاية حلم. وفي اثناء عرض الفيلم والدنيا هس هس، سمعت اتنين بيتكلموا. دي له على العسكر هناك مغفل، اجري اوام. الله يا جدع، انت ليه دكت في وشي؟ وايه يعني؟ هو وشك احسن من وش البطل؟ يعني قلبك عليه قوي خايف. وانت مالك انت؟ ولا انا عايز نسيبه عشان يروح في داهية؟ بنبهه عشان ياخد باله من العسكر اللي وراه. كفر يعني هو هيسأل عنك؟ وانت مالك انت يا بارد؟ انا اللي بارد يا قليل الادب. طب خد سيبه يا جدع. بس انت هو بطل الرؤى يا خواجه لحد ما تخلص الخناقه. وده كله لانه فاهم ان البطل هيسمع كلامه وعايز ينجيه. طب عليك بقى انك توديني السينما تغراف لحسن انا نفسي انا راخر. حاضر حاضر، المره جايه ان شاء الله. لكن قول يا سي فاتح، اتفضل. تفتكر ان السينما تغراف هتبوظ على التياترو؟ مين قال؟ التياترو عمره ما يموت. بس انا شايف ان التياترات ابتدت تضعضع شوية. ازاي ده؟ ده حتى ايام ما كان الشيخ سلام حجازي في عز عياه، رجالة الجوء بتاعه ما همش عليهم يموتوا الفرقة، وكونوا الفرقة تاني لوحدهم لحد ما خافوا واشترك معاهم. مش هي شركة التمثيل العربي برضو؟ مظبوط، هي ده. حتى من حب الناس للشيخ سلامة شجعوا الجوء بتاعه بكل قلوبهم، لدرجة ان الرواية اللي ابتدوا بيها رواية شهداء الوطنية. ايوة، الرواية دي يا سيدي فضلت مستمرة من 9 ديسمبر سنة 1909 لحد ما خف الشيخ سلامة ورجع للمسرح في مارس سنة 1910. والحقيقة ان الفرقة كانت موفقة في اختيار الرواية دي، لانها رواية كلها وطنية. صحيح ان حوادثها حصلت في بلجيكا وهولندا، إلا إنها تدل على حب الوطن والإخلاص له. ومن المشاهد اللي ما تتنسيش فيها: بالله خبرني ما دمت من سكان هذا البلد، أين نحن الآن وما هذا المكان الذي ساقونا إليه كالأغنام؟ نحن في سوق الجزارين القديمة التي جعلها الأسبان معسكرا لهم. وأي معسكر؟ وأي جنود تجمعوا من كل من نبذته أمته وطردته حكومته، من كل سافل سارق وساقط منافق، وساروا تحت هذا اللواء الذي حماهم من العقاب، فاجتاحوا الوطن ظلما وجورا وملأوا أرجاءه فسادا وفجورا. انظر، أترى هذه الصحيفة المعلقة على ذلك العمود؟ نعم أراها. إني قرأتها 3 مرات قبل أن أصدق ما جاء فيها. باسم القدوس واسم الملك، نحن دوق ألبا قائد الجيوش العامة أمرنا بما هو آت، نحكم على جميع سكان البلاد الفلمنكية. اسمع وتأمل يا حضرة المركيز، جميع سكان بلاد الفلمنك من دون فرق ولا تمييز من أي رتبة أو أي جنس كانوا بالإعدام. يحكم عليهم بالإعدام. ولماذا؟ لأنهم هراطقة مارقون. كل سكان البلاد يا ريزهور؟ نعم يا لاتريموي، بكلمة واحدة يقضى بالموت على 3 ملايين من الناس. هذا هو الظلم بعينه، بل هذه هي الوحشية بذاتها. وأي قضاء أسرع من هذا القضاء المبرم؟ استغنى فيه الظالمون عن نصب المحاكمة ومؤونة استماع الشهود، وصار كل من يقبضون عليه يساق للقتل لأنه محكوم عليه من قبل. وهل يرضى هذا الشعب أن يموت ذلا وخمولة؟ عجبا لهذه الملايين 3 من الناس، كيف ترضى بأن يحكم عليها بالإعدام وألا تثور يدا واحدة لخلع نير الاستعباد؟ صبرا صبرا، فقد دنت ساعة الانتقام، وعن قريب سينكشف الرماد عن نار الثورة فتضطرم وأي اضطرام، وعندها تتحقق الحرية ويهنأ الأحرار. هدا جزء بسيط من رواية شهداء الوطنية، شفت بقى جميل ازاي؟ يا سلام يا فاتحي، ده انت خليت جسمي ولع بكلامك. امال لو شفتها تعمل ايه؟ لازم بإذن الله اشوفها لما تتمثل تاني. آدي يا سيدي أهم أخبار وحوادث السنة اللي فاتت اللي جابها الجورنال، ما سبناش حاجة منها. أما ذكريات مهمة قوي، ده الجورنال ده مش يسوى تعريفها بس، ده يساوي 50 جنيه. فعلا مهم. مهم وبس؟ ده تاريخ. طب ده أنا هحتفظ بيه عشان لما يقراه ولادي بعدين يعرفوا مصر وتاريخ مصر وجهاد مصر زمان وايام زمان. وبعد ايها السادة، فقد كانت هذه صورة للحياة في القاهرة عام 1910. كتب هذه الحلقة من ايام زمان احمد محمد يوسف، اشترك في تصوير الشخصيات حسب سماع الاصوات عمر عفيفي، عبد الفتاح غبن، كمال حسين، صبري عبد العزيز، زكريا سليمان، جمال اسماعيل، ضياء السويفي، وخيري احمد. ساعد في اخراج البرنامج امين فكري. أيام زمان، برنامج يقدمه سعد لبيب. مع ذكريات الإذاعية و زمان يا راديو. مع ذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.